فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن من أفطر يوما متعمدا من غير عذر فلا يمكنه القضاء ولو صام الدهر كله؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. يتوب إلى الله ويقضي، والله يتوب على من تاب. نعم.